الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد عندي وسواس في الصلاة لدرجة أنني أصبحت في كل صلاة أسجد سجود السهو، وقد جاهدت نفسي كثيرا ولكن لا فائدة، أريد حلا يجعلني أتلذذ بصلاتي. تقول تعبت من وضعي الذي يزداد سوءا. الحمد لله، هذه الوساوس التي يبتلى بها بعض الناس في الوضوء أو في الصلاة أو في غير ذلك كلها من الشيطان الرجيم، يريد أن يقطع سير العبد إلى الله عز وجل بمثل هذه الأطروحات الفاسدة والوساوس الشيطانية الكاسدة. والله عز وجل قد أرشدنا سبحانه وتعالى عند طروء هذه الوساوس والنزغات الشيطانية إلى أن نستعيذ به، إلا أن نستعيذ بالله عز وجل منه، من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال الله عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والأدلة في هذا كثيرة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة والانتهاء عن هذا التفكير وقطع هذه الوساوس والتشاغل عنها وعدم جعلها مشكلة تحتاج إلى حل وعدم كثرة التفكير فيها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين قراءتي يلبسها علي، أي القراءة في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3 مرات. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3 مرات. قال عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: ففعلته فأذهبه الله عز وجل عني. فهذا من أعظم ما يحارب به الشيطان وتدافع به وساوسه. فعليك أيتها السائلة أن تستعيذي بالله عز وجل عند الوضوء وعند الصلاة، وأن تحاربيه محاربة قوية. فإذا توضأت فلا ترجعي لتتوضأي مرة أخرى، وإذا صليت فإياك أن تفكري أو تستجيبي لداعيه ووساوسه بأنك ما سبحت أو ما خشعت أو ما تدبرت أو ما قرأت القراءة الواجبة أو ما ركعت أو ما سجدت جيدا أو ارتفع شيء من أعضاء السجود أو نحو هذه الوساوس التي يطرحها الشيطان على قلب الإنسان. فإذا كان قلب المؤمن ضعيفا ولا يستعيذ بالله عز وجل بعد هذه الوساوس فإنه سيستجيب له، وكلما زادت استجابة الإنسان لداعي الوساوس والشيطان فإن الأمر سوف يفتح أكثر والسوء سوف يزداد. فعلى الإنسان أن يحاربه محاربة قوية وأن يكذبه، فكلما قال لك إنك لم تتوضئي قولي له كذبت، استعيذي بالله منه وقولي كذبت، وامضي قدما ولا تترددي ولا ترجعي إلى الوراء ولا تلتفتي إلى وساوسه ولا تطيعيه، فإن الأصل أنك فعلت العبادة على الوجه المأمور بها شرعا. فالله الله أن تبتعدي عن هذه الوساوس بكثرة الاستعاذة والانتهاء والالتهاء وعدم التفكير فيها، وعدم الاستجابة لداعيها. فإذا شككك في الصلاة أنك صليت ثلاثا أم أربعا، إياك أن تجعليها ثلاثا، اجعليها أربعا. وإذا قال إنك لم تسبحي في الركوع أو السجود فإياك أن تسجدي للسهو، فالأصل أنك سبحتي، والوساوس لا حكم لها ولا ينبغي أن نبني عليها شيئا من الأحكام الشرعية. فأنت التي فتحت الباب له بكثرة الاستجابة لداعي وساوسه، فعليك أن تغلقي من فتح عليك بسببك بكثرة الاستعاذة والالتهاء وعدم التفكير فيها وعدم الاستجابة لداعيها مرة أخرى، مع الاستعصام بالله عز وجل والتمسك بحبله المتين والتوكل على الله والثقة بالله، فإن هذا سوف يذهب عنك هذا الداء بإذن الله عز وجل. أسأله أن يشفيك ويعافيك، والله أعلم.